إنهم

واشهدوا وأتبعوا عذاب

وسلطان

ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ولا مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وقل وعليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وذكرى للمؤمنين وجاءك في وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله